من كان يريد العاجلة. العاجلة هذه هي الدنيا لأنها تمر سريعا. ذاك التخيير أو البيان يأتي بعد التنبيه، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. والخبير يرى البواطن والبصير يرى الظواهر، فهو يعلم الخطايا ظاهرها وخفيها والدافع لها والنية وما في القلب، فهو الخبير البصير لا تفوته فائتة. يرى خفايا الوهم والتفكير ويسمع هواجس الضمير. وانتبه، من كان يريد العاجلة. والإرادة قد تكون بالنية، بالتطلع، بالطموح، بالرغبة، بالجشع، بالطمع، وقد تكون بالفعل والسعي. من كان يريد، والإرادة هنا تعبر عن النية والرغبة، لا تعبر عن العمل. لم تأتي مرحلة السعي بعد، بل هي مرحلة النية فقط والرغبة فقط. من كان يريد العاجلة، الدنيا عاجلة لأنها تمر سريعا، حتى أن الناس حين يبعثون يتوقعون أنهم ما لبثوا غير ساعة. عدلنا له، أعطيناه سريعا، عدلنا له فيها في الدنيا ما نريد لمن نشاء. إذن فما يعجله الله ليس كل ما يتمناه المتمنى، وما يعجله الله ليس لكل من تمنى. فالمتعجل الطالب للعاجلة قد لا يجاب لشيء، وقد يجاب لبعض الشيء ولا يجاب للبعض الآخر. فالأمر متعلق بالمشيئة في المعجل والمعجل له. فليس معنى أنه تعجل وطلب العاجلة أن يحصل على ما أراد، بل لا يعطيه الله شيئا مطلقا مما تمناه، ثم يحاسبه يوم القيامة على إرادته ورغبته، فيبقى في جهنم ملوما مدحورا. وتأمل، من كان يريد العاجلة عجلنا له للمريد فيها في الدنيا ما نشاء، ليس ما طلبه، ليس ما طلبه هو، ولكن ما يشاء الله أن يعطيه لمن نريد، ليس لكل متمن، وإنما يعطي بعض ويحرم بعض لمن أراد، سواء أعطي من الدنيا أو لم يعطى. أمر مذهل. معنى ذلك أن يتمنى الفقير الغنى، ويتمنى المحروم الزنا أو المعاصي أو الفخر أو الجاه، ثم لا يحصل على شيء، ثم يحاسب ولم يبق شيئا من متع الدنيا. نعم، إيه والله يحاسب، وكأنه حصل على الدنيا، وكأنه استمتع بها، وكأنه ارتكب المعاصي. نعم، لأن من رأى المعصية ورضيها كان كمن ارتكبها. واسمع وتأمل مرة أخرى، من كان يريد العاجل عدلنا له فيها في الدنيا ما نشاء. إذا فالأمر متعلق بمشيئة الله، قد يعطي وقد لا يعطي لمن نريد. إذا الأمر متعلق بإرادة الله أيضا، فقد يعطي المتمني وقد لا يعطي المتمني، ويحاسب على إرادته وأمنيته. ثم جعلنا له لمن أراد، سواء أعطيه أو لم يعطى، ثم جعلنا له جهنم يصلاها يشوى فيها مذموما مدحورا، مذموما من الملائكة، مذموما من المؤمنين، مذموما من كل شيء، حتى الأرض التي يمشي عليها مدحورا مطرودا من رحمة الله عز وجل. لمجرد الإرادة، لمجرد التمني، لمجرد طمع والطموح لم يحصل على شيء. يقول لو أن لي من المال لفعلت فعل فلان، فلان يأتي بالبنات الجميلات من الخارج ويملك هذا ويفعل كذا. يا له من محظوظ، لو أن لي من المال مثل ما له لفعلت ذلك. لم يمنحه الله المال ولم يفعل ذلك، يدخل معه جهنم كأنه قد فعل. واسمع واتعظ، والقرآن يفسر بعضه بعضا. أرأيتم قارون حين خرج في زينته وقال بعض الناس ليت لنا ما مثل ما أوتي قارون، ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لولا الناس حين قال لهم أولو العلم ويحكم ويحكم ما عند الله خير وأبقى، ونبهوهم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. حين يقول الله عز وجل فخسفنا به وبداره الأرض، به وبداره وبحرسه وحشمه وكنوزه، أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، ويكأنه لا يفلح الكافرون. وقالوا لولا أن من الله علينا لخسف بنا. لما؟ هل خرجوا في زينتهم؟ هل كان لهم مثل ما لقارون؟ هل فعلوا فعل قارون؟ لما يخسف الله بهم؟ لولا أن من الله علينا لخسف بنا. لخسف بهم كيف؟ وكيف من؟ خسف بهم لأنهم تمنوا ليس لنا مثل ما أوتي قارون. أما المن فقد جاء بناه الصالحين أولي العلم، ويلكم ثواب الله الخير. فيبدو أنهم أفاقوا وتلبهوا فتراجعوا، فمن الله عليهم ولم يخسف بهم. من كان يريد العاجلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فانتبه، إياك أن تتمنى ما لغيرك، إياك أن تتمنى الدنيا، إياك أن تطمع أو تطمح في زخرفها. فالدنيا أمرها قصير وخطرها حقير وتمر سريعا. واعتبر واتعظ بمن سبقك، أين أموالهم؟ أين نساؤهم؟ أين ديارهم؟ أين ما تركوه؟ أين ما فعلوه؟ اتعظ واعتبر، والعاقل من اتعظ بغيره. يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من كان في الدنيا أكبر همه، ومن كان في الدنيا أكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ومن كانت الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله. أو كما فقد علمنا مصير من تمنى الدنيا وأراد العاجلة، وعرفنا أنه قد يحظى بما تمنى وقد لا يحظى بما تمنى، قد يحظى وقد لا يحظى، والأمر مرغون بمشيئة الله عز وجل وبإرادته. هلما بنا نرى من كان يريد الآخرة. يقول الله تبارك وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور. شروط ثلاثة وانتبه. من كان يريد الآخرة، الإرادة أي النية أي الرغبة في الآخرة أي فيما عند الله، الآجلة والآخرة عند الله، سعى لها سعيه. لم يقل سعى لها. وهذه اللام تفيد الإخلاص، الإخلاص لتبين أن السعي لابد أن يكون بإخلاص, لابد أن تكون بإخلاص, السعي لابد أن يكون بإخلاص. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها, ذاك هو الشرط الثاني, العمل بإخلاص, سعى عملا لها أي لا يريد سواها, مخلصا في طلبها وهو مؤمن, ذاك هو الشرط الثالث. إذن فهي شروط ثلاثة, النية والعمل بإخلاص وأن يكون مؤمنا, إذ إن الكافر لا يقبل عمله في الآخرة بل يوفى أجره في الدنيا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا, مشكورا من الله أي مثابا عليه, غير مردود, مقبولا مثابا عليه مشكورا من الله. كلا أي كل من الفريقين, من أراد العاجلة ومن أراد الآخرة, كلا نمد. الإمداد الإعطاء مرة بعد مرة, إعطاء مرة بعد مرة, الزيادة كمن أمد الجيش أرسل عليه جنودا ثم مده فأرسل إليه, فالإمداد هو الإعطاء مرة بعد مرة. كلا نمد أي نعطي هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. من أراد الآخرة يعطيه ربنا في الآخرة ويعد له ويجهز له ويهيئ له في الآخرة لأنه يطلبها. فإذا فالمطلوب في الآخرة, مطلوب من سعى للآخرة أين هو مطلوبه؟ في الآخرة. إذا فربنا يعد له ويزيد له ويكتب له ويجهز له ويهيئ له في الآخرة. أما في الدنيا فيمده بأسباب الوصول إلى رضوانه. لم يكن يفهم معاني القرآن فيرزقه الفهم, لم يكن يصلي القيام فيرزقه القيام, لم يكن فيوفقه الله للمزيد من أعمال صالحة ترضي الله عنه. أما من أراد العاجلة يمده الله, يمده بما يريده طبقا ووفقا لمشيئة الله. إذا لم يمد, كلا نمد هؤلاء كما قال في الآية السابقة, لمن نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذا تمنى ولم يعط شيء كيف يمد؟ يمد بالمزيد من الطمع, بالمزيد من الطموح, بالمزيد من الشهوة الغالبة التي تغلب عليه فيتمنى ثم يتمنى ويبيت ليله يتمنى ويتحسر على عدم حصوله على ما تمنى. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء, ذاك معنى. وقد يكون المعنى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء الدنيا, أي نغني هذا ونغني هذا ونعطي هذا ونعطي هذا ونرزق هذا ونرزق هذا. فربنا يرزق الكافر ويرزق المؤمن, يرزق الطائع ويرزق العاصي, كلا منهم مرزوق برزق الله. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك في الدنيا, وما كان عطاء ربك محظورا ممنوعا, حضر يحضر منع والحضار مانع, ما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا فهو يعطي, يعطي الكافر ويعطي المسلم ويعطي الطائع وقد يحرم الطائع, كما ورد في الحديث إذا سألني الجنة بحذافيرها لم أعطه أعطيته, إذا سألني الجنة بحذافيرها أعطيته, وإذا سألني غلاف ثوب لم أعطه. يحميه ربنا, يحمي العبد الصالح من الدنيا فيحرمه منها ويرزقه الرغبة في الآخرة ويعوضه. وأما الآخرين فيمد لهم ويعطي لهم ويستجزهم. وإذا رأيت الله منعما على عبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك منه استدراجه. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك, وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في أي شيء, في الشكل, في الجسم, في الصحة, في القوة, في العقل, في الغنى, في الفقر. انظر التفاوت في الدنيا, من يمشي حافيا, من لا يجد ما يدفئه, من لا يجد ما يقيم أولى لا يجد الطعام. وهناك من يطعم الكلاب بطعام لو وزع على اهل البلد لكفاهم. انظر كيف فضلنا، انظر القصور والبيوت والجدر الكاملة المملوكة لبعض الناس بما عليها من قصور وبيوت وأناس. تفضيل، هذا التفضيل لا يساوي شيئا الى جوار التفاوت في الآخرة. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا. كيف انت في الدنيا الكل يمشي على الارض، الكل ينام، الكل يستيقظ، الكل له عمر، الكل ينال من رزقه ما كتب له. هناك تفاوت، نعم، وتفاوت شديد، نعم، لكن هذا التفاوت غير مستمر. ثانيا، هذا التفاوت في امر زائل. ثالثا، هذا التفاوت قد لا يدوم. رابعا، هذا التفاوت قد لا يتمتع به المفضل، فقد يكون غنيا ممنوعا عن الاكل، او ممنوعا عن الحركه، او مجلولا في فراشه. قد رغم ذلك، وانظر الى الاخره ودرجاتها. جنه درجات بين كل درجه ودرجه ما بين السماء والارض، ونار درجات. كيف يكون التفاوت بين الجنة ودرجاتها وبين النار ودرجاتها؟ وذاك التفاوت كل يشعر بما فيه. فالدنيا قد يشعر، قد لا يشعر الغني بالغناء، وقد لا يستمتع بماله. أما في الجنة فكل من دخلها استمتاع، نعيم، نعيم دائم غير منقطع، عطاء غير مبلول، لا مقطوع ولا ممنوع، وفاكهة كثيرة، لحم طير مما يستهون، حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، نعيم دائم وتفاوت غريب. وأما في النار فهو الجحيم والعذاب الأليم، ويقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم كما كنت تدعي ذلك في الدنيا، ويصب من فوق رؤوسهم الحميم، ولا طعام لهم إلا من ضريع، ويأكلون من شجر الزقوم، يملؤون منها البطون، ثم يشربون عليها من الحميم كشرب الهيل. بركات وتفاوت في العذاب، وإلى الأبد إن كان كافرا، وإلى الأبد. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة. اجعل نظرك للآخرة. إذا رأيت التفاوت في الدنيا كي تمنع نفسك من الطموح أو الطمع أو التطلع، تنفع أن هذا التفاوت لا شيء، أما التفاوت فهناك. انظر انظر انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أيها الأخ المسلم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن كل أم يتبعها ولدها. فقد بينت الآيات من سورة الإسراء موقف الناس، وقسمت الناس إلى فريقين: فريق يريد الدنيا، وفريق يريد الآخرة. الذين أرادوا الدنيا قد ينالون منها ما أرادوا، وقد لا. من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. والفريق الآخر من أراد الآخرة واستوفى الشروط: الإيمان، النية الصادقة، الإخلاص، العمل. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. وبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن التفاوت في الدرجات في الآخرة تفاوت فوق الخيال. ولكي تصل إلى علامات التفاوت، انظر إلى التفاوت في الدنيا، انظر إلى التفاوت في كل شيء. في الجمال، جمال فائق وقبح فظيع، صحة متناهية كاملة وسوق فظيع، غنى وترف فوق الخيال، وفقر مصقع. تفاوت، هذا التفاوت الكبير في الدنيا لا يقاس بالتفاوت في الآخرة. إذ الدنيا عمرها قصير وخطرها خطير وزادها قليل، وما مغتنى الإنسان لم يأكل أكثر من طاقته ولم يلبس أكثر مما يجب، وهكذا. أما في الآخرة فخلد، خلود ودرجات ودركات. التفاوت في الآخرة الكبير لا يخطر ببال. والسؤال عمن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن، نريد أن نكون منهم بفضل الله، كيف السبيل؟ ما معنى سعى لها سعيه؟ ما هو السعي الواجب للآخرة؟ ذاك إجمال. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك أكان سعيهم مشكور. نحن نريد، والنية موجودة قائمة، والإخلاص بفضل الله متوفر. نريد أن نعرف ما هو السعي المطلوب. واسمع، لم يدعك تتساءل أتاك بالجواب. أولا، لا تجعل مع الله إلها آخر. ثانيا، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثالثا، بالوالدين إحسان. رابعا، آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. خامسا، وهكذا درجات. وهكذا يبين لنا ربنا تبارك وتعالى السعي إلى الآخرة. من أراد السعي إلى الآخرة، ها هو الطريق، ها هي المراتب، ها هي الدرجات، ها هو الأسلوب. وبهذا الأسلوب تنصلح أحوال المجتمعات، وينصلح حال الأسرة، وينصلح حال المجتمع، وينصلح حال الأمة الإسلامية. هذه المبادئ والأخلاقيات والأوامر والنواهي التي جاءت في سورة الإسراء تفصيلا لما أجمله قوله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور. وهكذا الطريق، وبالترتيب وبالأولوية. وانتبه وتأمل، لا تجعل مع الله إلها آخر. عقيدة، عقيدة أولا، عقيدة، لأن الإنسان إذا فرغ قلبه من العقيدة كان خاويا كجذوع النخل الميت. لابد من وجود العقيدة، لأن العقيدة هي الدافع، هي البذرة التي ينبت منها الثمر والشجر. لا تجعل مع الله إلها آخر. التوحيد كعقيدة، الإيمان بأن الله واحد، أحد، فرد، صمد. ثم يبين مغبة ترك ذلك، لا تدعم الله إلها آخر فتقعد مذموما محذور. الطريق والسعي إلى الآخرة بدايته التوحيد الخالص كعقيدة. من لم يفعل ذلك بالإضافة إلى فقده الطريق إلى الآخرة، بالإضافة إلى فقده الطريق إلى الآخرة، يقعد يصير ملوما محصورا، ملوما مذموما، مذموما من الملائكة والمؤمنين، محصورا مدحورا. هذه المعاني تبين مصيره دنيا وأخرى. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقود مذموما مخذولا. هذه الآية فيها من حيث اللغة لف ونشر، فتقود مذموما من الناس مخذولا من الله. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما أي دامعا على نفسك ذم الملائكة والمؤمنين وكل ما على الأرض مخذولا من الله. أول خطوة عقيدة الله واحد. الخطوة التالية ما يجب نحو الخالق الواحد. طالما اعتقدت وجوده واعتقدت وحدانيته فعليك بالسجود له، العبادة، العمل. إذ الإيمان من غير عمل كلا إيمان. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إذن فالعقيدة أولا لا إله إلا الله، ثم الصلاة والصيام والزكاة والحج والعبادات. وكلمة قضى أمر أمرا لازما، وكلمة القضاء في القرآن جاءت على وجوه ستة، على وجوه ستة. القضاء بمعنى الأمر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أمر. القضاء بمعنى الحكم، تقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. القضاء بمعنى الإرادة، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. القضاء بمعنى العهد، وما كنت بجانب الغضبي إذ قضينا إلى موسى الأمر، قضينا إلى موسى الأمر، عهدنا إليه. القضاء بمعنى الفراغ، فإذا قضيتم مناسككم. القضاء وإذا قضيت الصلاة، فإذا قضيتم مناسككم. القضاء بمعنى الفراغ، إذا قضيتم مناسككم. القضاء بمعنى الخلق، فقضاهن سبع سماوات. إذن فكلمة قضاء تأتي على وجوه ستة، تأتي بمعنى الأمر، الحكم، الفراغ، العهد، الخلق. القضاء بمعنى الإرادة، ست وجوه بمعنى القضاء. هنا بمعنى الأمر اللازم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، أي وبالإحسان إلى الوالدين إحسان، أو وبأن تحسنوا إلى الوالدين إحسان. سبحانه وتعالى قرن بعبادته بر الوالدين، وقرن شكره بشكرهما، قرن عبادته ببرهما في قوله ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، وقرن بين شكره وشكرهما في قوله أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير، مما يعني ويبين أهمية بر الوالدين. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر، إما إن الشرقي زيدت عليها ما تأكيدا فأصبحت إما. إما يبلغن عندك أي في كنفك، في رعايتك، أو في كفالتك، أو في بيتك، أو في تحت رعايتك. إما يبلغن عندك الكبر، كبر السن، أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أف أصل كلمة أف نفخ بالفم على الغبار، نفخ الغبار أو نفخ في الثوب، نفخ القذى، نفخ لإطارة أو لإزالة الغبار أو الوسخ أصلها. وأصبحت اسم فعل كما يقولون، بمعنى التأثر، بمعنى التضجر، بمعنى الملل، بمعنى الضجر، الملل وما إلى ذلك. وكلمة أف فيها 10 لغات، ليس قراءات، لغات. أف وأف وأفا وأفا وأفي وأف وأفا وأف وإف عشر لغات. لكن القراءة قرأت بثلاث قراءات: أف وأفا وأف بثلاث قراءات تقريبا. لا تقل لهما أف. أف التبجر أو الملل أو الاعتراض، مجرد نفخ بالفم، ذاك الذي نهى عنه الله، فكيف بما فوق ذلك؟ إذن فالتأفف أو التضرر من أي تصرف يحدث الكبير في السن يكون له من التصرفات ما لا تكون للشباب. ربنا تبارك وتعالى قال: ومن نعمره ننكسه في الخلق. فينسى بعدما كان يتذكر، يضعف بعدما كان قويا، يقل نومه، تقل شهيته، يقل فهمه، يقل ذكاؤه، تقل حركته، امور كثيره. وقد يصاب بالمرض ويشعر الابن بانه يجب ان يلي من امره ما كان الاب يليه من امره في صغره، يغير ملابسه، يغسل، يوضئ، يسند، وهكذا. وقد يتضرر الابن او البنت، يتضرر من بعض التصرفات ولادبه الشديد فيقول: كثرت طلبات الاب او كثرت طلبات الام، فيتأفف الابن بقول اف اسم وذنب وعصيان لله. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. النهر بغلظه، الزجر: كيف فعلت ذلك، لما لم تفعل كذا. النهر كأنك تزجر أو تنهى بشيء من الغلظة والشدة، ذاك الممنوع. الكلام، النهر، الزجر، حتى مجرد كلمة أف ممنوع. والأمر: وقل لهما قولا كريما. القول الكريم حين سئل عنه بعض الأصحاب قال: القول الكريم هو قول العبد الذليل للسيد المالك. العبد الذليل المذنب الخاطئ إذا لقف أمام السيد المالك كيف يتكلم؟ ذاك هو القول الكريم. وقل لهما قولا كريم، ليس بالقول فقط والفعل. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. جعل للذل جناحا وأمر بخفض هذا الجناح. واخفض لهما جناح الذل، أو بمعنى واخفض جناحك، والإضافة للمبالغة، جناح الذل، اخفض جناح الذل. والذل ذل يذل ذلا، منتهى الضعف، منتهى الافتقار، منتهى ما تعنيه الكلمة. وقرأت جناح الذل، الذل من قولهم دابة ذلول، منقادة، سهلة القيادة، مستكينة، دابة ذلولة. ذلل الله لنا ما في الأرض وذلل البهائم، جعل لنا أرضا ذلولا مذللة. فقرأت الذل بمعنى الاستكانة والضعف والخضوع والطاعة وكل ما تعنيه الكلمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. إذن يجب أن يكون الفعل ناشئ من الرحمة، لا رياء ولا نفاقا ولا لكي لا تحرم من الميراث أو إلى آخره، بلا غرض. خفض جناح الذل من الرحمة، تتذكر كيف رحماك في صغرك وهم الآن محتاجين إلى من كان أفقر خلق الله إليهما. وقل لهما قولا كريم. أمر آخر، أخفض لهما جناح الذل من الرحم، وقل لهما قولا كريم أيضا. إذن فالمطلوب القول الكريم، التواضع، الاستكانة، الطاعة، أن ينبعث كل ذلك من الرحمة. هل يكتفى بذلك؟ أبدا. لابد من الدعاء أيضا، من الدعاء كذلك. يأمرنا ربنا أن ندعو لهما، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أي حقق وعدك يا الله معهم، فإنك ترحم من عبادك الرحماء، وقد رحمني أبواي في صغري، فارحمهما في كبرهما، وارحمهما في الآخرة كما رحماني، كما رحماني في صغري، إذ إنك ترحم من عبادك الرحماء. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والآية تبين أن البر بالوالدين واجب في كل الأعمار، خاصة حالة الكبر بالذكر، لأنهما في كبرهما يحتاجان للرعاية والعناية. أما الأب إن كان شابا قويا ويرتزق وغير محتاج، فلا يشعر بعقوق الابن ولا يؤثر فيه قوته وشبابه، قد لا تجعله محتاجا لبر الابن. اما في حالة الكبر فالوضع يختلف، في حالة الكبر اشد احتياجا لبر الابن. من هنا خصها بالذكر ربنا تبارك وتعالى، خصها بالذكر. اذا فالنهي عن التأفف والتبجر مهما حدث، قد يبول الأب على نفسه، قد تقضي الأم الحاجة في فراشها وهي مشلولة، ويأتي الابن أو البنت يغير الملابس ويغسل وينظف. إذا تأسف آثم، إذا نهى لما لم تقم إلى الحمام، لما مكت، لما بقيت، لما لم تنادي علي، ذاك هو النقر، ولا تنهرهما، لما لم توقظني، لما لم تنادي علي، وهكذا. وقل لهما قولا كريما، بمناسبة وبغير مناسبة. كيف أصبحت يا أبتي؟ كيف أصبحت؟ أتريد شيئا؟ أنا خادمك المطيع، أرجوك ارضى عني، ادعو لي بخير، وهالقول الكريم المستمر اناء الليل واطراف النهار. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. اذا جلست فلا تجلس جلسه المتمكن واضعا ساق على ساق، جلسه متمكن، انت تنفق وانت القوي وانت رب البيت، وهم في كبرهما في ذله واستكانه وضعه. ابدا، لابد ان تعتبر نفسك عبدا لهما، ملك يمين او اسير لديهم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، وقل رب ارحمهم، الدعاء المستمر، ارحمهما كما ربياني صغير. الانسان اذا سمع هذه الايات يضطرب وتبتعد منه الفرائض. الاوامر شديده والنهي مؤكد، والإنسان بشر خطاء، قد تفلت منه كلمة وقد يبدر منه تصرف، وقع هلك. نعم هلك. كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أمسى مرضيا لوالديه وأصبح أمسى وأصبح وله بابان مفتوحان إلى الجنة، ومن أمسى مسخطا لوالديه وأصبح أمسى وأصبح وله بابان مفتوحان إلى جهنم وإن واحدا فواحدا. من أمسى مرضيا لوالديه وأصبح أمسى وأصبح وله بابان مفتوحان إلى الجنة وإن واحدا فواحدا، أب أو أم. ومن أمسى مسخطا لوالديه وأصبح أمسى وأصبح وله بابان مفتوحان إلى جهنم وإن واحدا فواحدا. ما العمل؟ ما العمل؟ رحمة الله واسعة. من هنا تباركنا برحمته وبسعة عفوه عز وجل فقال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هذه الآية رغم أن فيها رحمة لكنك تستشعر فيها بالتهديد. كيف؟ كيف؟ ربكم أعلم بما في نفوسكم. النية المنعقدة منعقدة على البر أم منعقدة على العقوق؟ منعقدة على الطاعة أم منعقدة على العصيان؟ منعقدة على القول الكريم أم منعقدة على القول الرذيل؟ أعلم بما في نفوسكم إن تكون صالحين، أي النية صالحة والقصد سليم والبر موجود وفلتت منك فلتة، فلتت منك فلتة فاستغفرت وأنبت وتبت واستسمحت وذهبت إليهما فقبلت الأيدي والأرجل فإنه كان للأوابين غفور. الأوب الرجوع، والأواب يخطئ ويستغفر ثم يخطئ ويستغفر ثم يخطئ ويستغفر. إنه كان للأوابين غفورا. هذه هي علامات الرحمة في الآية، علامات وإشارات الرحمة في الآية. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفور، أي إذا أخطأت أو فلتت منك كلمة أو قلت أف عن غير قصد فاستسمحت الأب أو الأم واستغفرت وتبت إلى الله وعزمت على ألا تعود يغفر لك ذاك التفلت أو تغفر لك تلك الفلت. تلك إشعارات الرحمة. أما التهديد ففي ضمن الآية يفهم ضمنا ربكم أعلم بما في نفوسكم فإنه كان للأوابين غفور وإن كان غير ذلك، ففي التهديد ضمنا. إذ قد يفعل الابن المأمور دون إحساس من الداخل بالحب بالبر، دون إحساس يفعل ذلك رياء أو نفاقا أو لكي يقول عنه الناس إنه بار بوالديه أو طمعا في ثروتهما أو طمعا في بيتهما. قد إذن فالمطلوب أن يكون البر نابع من القلب بصدق نية وبإخلاص. أيضا الآية تهدد إياك أن تحمل في نفسك كراهية لهما. إياك، ربكم أعلم بما في نفوسكم. ما الذي هو في النفوس؟ النية، الشعور، الإحساس. أعلم. إذن هو يبين لنا أنه لا تخفى عليه خافية، يعلم ما في صدرك. إذن فلابد أن تكون النية صادقة في البر، وأن يكون الحب متواجدا، وأن يكون التقدير لما قام به نحوك في صغرك قائم، وأن تعلم أنك مهما صنعت لن تجزيه بها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لا يجزي ولد والدا أبدا، لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ثم يعتقه. فقد ذهب رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن أبوي بلغ من الكبر ما ألي منهما ما ولي مني من صغر في صغر، فهل جزيتهما؟ الأبوان في حالة الكبر والابن يقوم بالتصرف معهما كما كان يتصرفان معه في صغره، لك أن تفهم كيف كان تصرف الأب والأم مع الطفل في صغره. أصبح الأب والأم الآن كالطفل في صغره، والابن يفعل ويلي من أمرهما ما ولي من أمره في صغره. فيتساءل: هل جزيتهما يا رسول الله؟ قال: لا. قال: لا، إنهما كان يفعلان ذلك ويحبان بقائك، وأنت تفعل ذلك وتريد موتهما. حق، إذا كبر الأب أو الأم ومرض واحتاج للخدمة وما إلى ذلك، يقول الأب: ربنا تبارك وتعالى يتولاه يرحمه، يتمنى للأب أو الأم الموت. لكن الأم مهما ولدت طفلا مسوها معاقا مهما كان فيه من العيوب، ماذا تفعل؟ تتمنى الموت له أم تحمله ولو كان عظاما على رأسها وتذهب به إلى الطبيب هذا وإلى الطبيب هذا وتفعل وتسهر؟ والأب كذلك ينفق كل ما يملك على ذلك الابن الذي لا أمل فيه، الذي لا أمل فيه. إذن فهما يفعلان ذلك وهم يحبان بقائك، وأنت تفعل ذلك وتريد موتهم. والأم يجب أن تنال من الجزي والعناية والحب 3 أضعاف ما يناله الأب. حيث ذهب رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. فقال العلماء: 3 أضعاف، لأنها تتحمل 3 أمور لا يشاركها فيها الرجل: الحمل، الولادة، الرضاع. الحمل، الولادة، الرضاع، 3 أمور لا يشاركها فيها الرجل، لذا كان لها من الحب 3 أضعاف ما الأب. ذهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الصحابة تبحث عن أفضل الأعمال، أحب الأشياء إلى الله. فمن قائل: أي شيء أحب أو أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم البر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. إذن بر الوالدين أولى وأهم من الجهاد. بين الوالدين بعد الصلاة التي هي عماد الدين. ويكفي أن القرآن بين أن بر الوالدين مقرون بعبادة الله، وشكرهما مقرون بشكره. وذهب رجل يبحث عن بر أبويه حتى بعد الممات، فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبويه بعد موتهما شيء أضرهما به؟ قال: نعم. وانظر إلى الناس كيف يبحثون عن الطريق وعن الصلاح وعن العمل الطيب. قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، هذا الذي بقى عليك. ويلفت النظر كلمة: وإكرام صديقهما. هذه الكلمة تلفت النظر، لأن الكثير من الأبناء يتغافلون عن صلة أصدقاء الأب بعد موته، أو صلة أصدقاء الأم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصل أحباب وصديقات السيدة خديجة، فيصلهم ويرسل إليهن بالهدايا، فيصلهن ويرسل إليهن بالهدايا، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر، إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. كذلك يقول الصحابة ويروون الأحاديث كثيرا، كلها من ابن مسعود وابن عمرو وابن عمر، وكلها من مسلم ومن البخاري، من الحديث الصحيحة. واسمع بعضها دون إطالة بذكر السند. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وذهب رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، وترك ابويه يبكيان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فاضحكهما كما ابقيتهما. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولذا قال العلماء: لا يصح للولد ان يذهب للجهاد بغير استئذان ابويه، فان منعاه امتنع ما لم يكن الجهاد متعينا. بمعنى الجهاد فرض كفايه، فرض كفايه، يجاهد البعض ويبقى البعض. لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا ندعوا إليه. فإذا كان الجهاد فرض كفاية لا يخرج المسلم إلى الجهاد إلا برضا الأبوين معا. أما إذا تعين، بمعنى هو مطلوب بالذات بالإسم، فلا استئذان فيه، لا استئذان فيه. قيل: إن كان الأبوين مشركان اختلف العلماء. بعضهم قال يستأذن، والبعض قال لا يستأذن. أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورضي الله عنها كانت لها أم مشرك في ذلك الوقت، وهي ليست أم عائشة. أم عائشة أسلمت قديما قديما، أم رومان. أما أم أسماء فهي امرأة أخرى، فهي ليست شقيقة لعائشة، هما أختان من أب. أم أسماء كانت مشركة في البداية، وحين تعاهد رسول الله مع قريش في المدة والعهد وكف القتال، جاءت أم أسماء إلى المدينة فتحكي أسماء وتقول: جاءتني أمي وهي مشركة في المدة والعهد التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أمي جاءتني وهي راغبة، أفأصلها يا رسول الله؟ قال: نعم، صلي أمك. وقالوا كلمة راغبة أي راغبة في صلتي، وقيل بل راغبة أي راغبة عن الإسلام، كناية عن كونها مشركة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ونزلت هذه الآية بخصوص هذه الحادثة، حادثة أسماء. والصحابة يجلسون يوما ويسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رغم أنفه. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من حضر أبويه، أو من أدرك أبويه عند الكبر، أحدهما أو كليهما، ثم لم يدخل الجنة. رغم أنفه. من يا رسول الله؟ من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يغفر له أو فلم يدخل الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: رغم أنف من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، رغم أنف من حضر أبويه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخلا الجنة، رغم أنف من دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة يرويها جابر بن عبد الله، وإن لم ترد في الكتب الصحاح لكنها وردت في بعض الكتب. يقول جابر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي أخذ مالي. قال: فأتني بأبيك. فنزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا محمد، إن الله يقرئك السلام ويقول لك: إذا جاء الشيخ فاسأله عن قول قاله في نفسه، فاسأله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه. ولم يلبث إلا قليلا وجاء الابن بأبيه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم للرجل للأب: مال ابنك يشكوك؟ أتريد أن تأخذ ماله؟ قال: سله يا رسول الله، هل أنفقه على إحدى، هل أنفقه إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيه، دعنا من هذا، أخبرني عن شيء قلته في نفسك لم تسمعه أذناك. فقال الرجل: والله يا رسول الله، ما يزال الله يزيدنا بك يقينا، ما زال الله يزيدنا بك يقينا، لقد قلت شيئا في نفسي ما سمعته أذناي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل وأنا أسمع. فأنشد الرجل: غزوتك مولودا ومنتك يافعا، تغل بما أجني عليك وتنهل. الرجل يتكلم عما فعله مع ابنه. غزوتك، الغذاء، أنفقت عليك وأطعمتك مولودا رضيعا، ومنتك مولتك وأعطيتك يا سعد شاب، تغل بما أجني عليك بعملي وكسبي وتعبي، تغل، تأتيك الغلة والرزق، وتنهل، تشرب وتروى وتطهر. غذوتك مولودا ومنتك يافعا، تغل بما أجني عليك وتنهل. إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت، لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل. ليلة من الليالي تعبت ولا سخنت، مرضت، لم أبت طوال الليل إلا ساهرا، لا يأتيني النوم، أتململ وأتقلب على فراش، كأني أنا المريض ولست أنت المريض، وعيناي تدمعان وتدرسان. إذا ليلة ضافت بالسقم لم أبت، لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني سعيني تهمل. تخاف الردى نفسي عليك وإنها، الردى الموت، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمله، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المصاقب يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تقسم. فحينئذ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلبيب الولد وقال: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. بر الوالدين يطول فيه الحديث ولا ينتهي. عقوق الوالدين أفظع ما يمكن أن يرتكبه إنسان على وجه الأرض بعد الشرك بالله. الوالدان، قد لا يدري الإنسان فضلهما إلا بعد فوات الأوان. يكبر، يتزوج، ينجب، يبدأ يعاني ما عاناه الأرض، فيتنبه لما كان يفعله أبوه، فيحاول أن يتدارك، وإذا بالأب قد مات، فكيف، كيف يتدارك الأمر؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول وينبه إن من الكبائر شتم الرجل والديه. إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: وهل يشتم الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. أي إذا شتم رجل رجلا آخر: يا ابن كذا ويا ابن كذا، رد عليه. إذن فقد أتى بالشتم لوالديه. من الكبائر كالزنا، كالزنا، كقتل النفس، كشرب الخمر، كالسرقة، كالربا. إن من الكبائر شتم الرجل والديه. وتخرج علينا وسائل الإعلام بالمسلسلات والمسرحيات والأفلام وفيها الشتم. لا يشتم الرجل أبا الرجل، بل يشتم أبا نفسه، يشتم أباه، أبا نفسه، يشتم أمه ويشتم أباه، ويتضاحك الناس على ذلك. أيها الأخ المسلم، الأم لها ثلاثة أضعاف العناية بالأب، لها ثلاثة أرباع الحب، والأب له الربع. فقد حملت وولدت وأرضعت، ثلاثة أشياء لا يشاركها فيها الرجل. الآيات ترسم الطريقة لكل من أراد الآخرة وسعى لها سعيها، وتحدد معالم المجتمع الفاضل. ولو اكتفينا بهذه المبادئ فقط، وربي الصبيان والفتيات في المدارس عليها من أول: لا تجعل مع الله إلها آخر، إلى آخر الآيات. هذه التعليمات لو ربي عليها شبابنا لكفى الأمة ذلك. لا تشرك بالله، لا تجعل مع الله إلها آخر، ثم العبادة والطاعة وأداء الفرائض، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم الوالدين وبر الأولادين. بعد ذلك تتسع الدائرة ويصعد السالك السلم درجة درجة. بعد الوالدين الأقارب، العائلة الكبيرة، بعد الأسرة الصغيرة نواة المجتمع، تأتي الأسرة الكبيرة. فيقول الله عز وجل: وآت ذا القربى حقه. إعجاز في هذا الإيجاز: وآت ذا القربى حقه. ثم تتسع الدائرة: والمسكين وابن السبيل، وانتبه، وانت تعطي الحقوق ولا تبذر تبذير. ما هو حق ذي القربة؟ القرابة درجات: قرابة الأم وقرابة الأب. لما كانت الأم لها ثلاثة أضعاف الحب، فلا بد أن تكون قرابة الأم أولى من قرابة الأب، وهو الرحم. الرحم وعليه فالقرابة درجات، الرحم والعصب، وهكذا. كلما بنى منك القريب كلما كان حقه أقرب وأشد وأهم. حق القريب، القريب له أحوال: قريب غني، قريب فقير، قريب طائع، قريب عاصي، قريب في مصيبة، قريب مبتلى، قريب دبار في الأرض. أنواع، أنواع الناس، أنواع الناس في المجتمع، لكل من هؤلاء حق. فالمريض حقه الزيارة، وأن تحسن ظنه بالله، الفقير حقه أن تعطيه من مالك، فإن لم يكن أن تواسيه بكلامك. الطائع من حقه عليك أن تصل، أن تصله وأن تشجعه على طاعته وأن تشاركه فيها. العاصي من حقه عليك أن تنصح، أن تنبه، أن تأمر بالمعروف، أن تنهى عن المنكر. لو أنت في طريق ورأيت رجلا في حفرة يستغيث بك، أكنت مادا إليه يدك أم لا؟ فالقريب أولى. فإن كان لك قريب من العصاة فإياك أن تغر، وإنما يجب عليك أن تذهب إليه بالمعروف، بالحكمة، بالموعظة الحسنة، بالحب، بالإشفاق. هناك فارق بين النصح من مشفق وبين النصح من متشفي أو من مستكبر أو من متعجرف أو من مهدد. بمعنى لو أنك نصحت أحدا من الناس وأحس بشفقتك عليه وخوفك عليه وحبك له، ماذا يكون موقع النصيحة في قلبه؟ يتقبلها بأحسن القبول. بعكس ما إذا ذهبت إليه وقلت أنت تفعل كذا ومصيرك كذا وسوف يفعل الله بك كذا وأنت كذا وأنت كذا، وكأنك تسب، وكأنك تسب أو تشتم. لكنك إن أشفقت عليه وخفت عليه وربت على ظهره وتبين له أنك محب له ناصح، كما قالت الرسل وأنا لكم ناصح أمين، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. هكذا كان نصح الأنبياء، إني لكم ناصح أمين وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. هكذا شفقة. ورسولنا كان أكثر الأنبياء شفقة بأممهم، حتى إن الله أثنى عليه وقال عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن فحق القريب متنوع بحسب وضع القريب. إن كان غنيا نصح أن يتصدق، أن يخرج زكاة ماله. إن كان ذا جاه ينصح كي لا يستغل جاهه بل يعود بجاهه على من لا جاه له، وهكذا. وآت ذا القربى حقه، كل له حق. ولتعلم وأنت تؤتي الحقوق لذوي القربى أنك لا تتصدق عليهم ولا تتفضل عليهم ولا تمن عليهم، إذ ذاك حق له حق. وآت ذا القربى حق. والمسكين وابن السبيل، المسكين الفقير، المسكين الذي لا يكفيه ما يأتيه من رزق، يكفي نصف معيشته، دائما وأبدا تجده في ضيق، يحتاج عشرة ولا يتكسب إلا أو لا يكسب إلا خمسة، فذاك مسكين. أقعدته المسكنة من السكون، السكون ضد الحركة. متى يسكن الإنسان ويقعد بلا حراك؟ حين لا يجد ما يفعله، وكأن من لا يجد ما ينفقه، ما من لا يجد ما يتكسبه أكثر مما اكتسب، يقعد في حالة من السكون هادئ. من هنا سمي المسكين مسكينا، أقعدته الحاجة والفاقة فأصبح ساكنا، ذاك هو المسكين. وليس الذي يسأل الناس في الطرقات، إذ ليس المسكين بالذي ترده اللقمة واللقمتان، يدعو لك ويدعو لك ثم تعطيه ثم يذهب إلى الآخر ويسأل ثم يذهب إلى الآخر ويسأل، ذاك ليس فقيرا وليس مسكينا، ذاك محترف، ذاك محترف. وابن السبيل هو الذي كان مسافرا في مكان يبعد عن بلده وانقطع به الطريق، سرقت أمواله فرغت أمواله، حدث له شيء، وبالتالي فهو محتاج للنفقة كي يعود إلى بلده، ولو كان غنيا في بلده. ذاك كان موجودا بكثرة في الزمن الماضي، المواصلات ضعيفة قليلة، والناس تسافر على الدواب، ماتت دابته، جاء مسافرا على دابة، على بعير، على حمار، ماتت الدابة، انقطع به الطريق، نام في المسجد ولم يجد ما مكانا ينام فيه، وقام فلم يجد ثيابه أو نفقته. كان ذاك يحدث في الماضي، أما الآن والمواصلات موجودة مختلفة، والبنوك موجودة مختلفة إلى آخر هذا، فقلما نجد ابن السبيل. لكن بعض الناس ينتهزون الفرصة، فيأتيك ويقول جئت من بلدة كذا وأريد أن أعود، خرجت من المستشفى وأريد أن أذهب إلى بيتي، احتيال احتيال. فيجب على المسلم أن يتحرى أين يضع ماله، أين يضع ماله. فإذا جاءك من يريد أن يسافر إلى بلده وادعى أن ماله قد فقد، وادعى ذلك، تقول له هلم بما إلى القطار أقطع لك وأدعك تركب، وأوصيك إلى القطار سوف يتركك ويمشي، لأنه يريد أن يحتال عليك. لذا وكأن القرآن يرى كل ذلك وما يحدث في المستقبل، واسمع وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذير. قال العلماء لا تبذير في الحق أبدا أبدا، لا إسراف في الخير ولا تبذير في الحق أبدا، ولا تبذر. التبذير أن تضع المال في غير محله، وقد عرف العلماء التبذير بتعريفات مختلفة. منهم من قال التبذير أن تأخذ المال من حقك، من حق من حلال، ثم تضعه في غير حق. ومن قائل إن التبذير وضع المال في غير حقه بأي أسلوب، وضع المال كأن تتصدق على غني، ذاك تبذير. إذا تصدقت على غير محتاج فهو تبذير. إذا رميت طعاما بعد أن أكلت بقي لك طعام فرميته فذاك تبذير. فكل وضع للمال في غير حقه هو تبذير، هو تبذير. وذاك نعتقد والله أعلم أنه أرجح الأقوال وأحق التفاسير بهذه الكلمة. والبعض قال إن التبذير هو الإنفاق في المعصية، الإنفاق في المعصية، في شرب الخمر، في الإنفاق على الراقصات والساقطات، أي إنفاق في معصية يسمى تبذير. والكلمة تحتمل كل هذه المعاني، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إذن لا تضع المال في غير حقه، في غير مكانه، لا تعطي من ينفق في المعصية فتعاونه على العصيان، ليس ذاك بحق. إن كان القريب سكيرا فلا تعطيه مالا كان يشرب كي يشرب الخمر، فإن أعطيته مالا فشرب به الخمر فقد بذرت أنت تبذيرا. فلابد أن تنتبه للحق ما هو، والمسكين المسكين وابن السبيل، ولا تعطي المال لغير مستحق لأن المستحق أولى. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفور. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، الأخوة هنا ليست أخوة النسب، إنما الأخوة هنا أخوة الفعل، أخوة الاشتراك في الهدف أو الاشتراك في الإحساس والشعور أو الاشتراك في النتائج الأخوة. إنما المؤمنون إخوة. أخوة الإيمان مشتركة في السعي والنية والهدف والمصير ودخول الجنة. تبقى الأخوة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أخوة المبذرين للشياطين ما هي؟ كذلك هي أخوة مستمرة، أخوة في الأحساس، في الشعور، في السلوك، في الهدف، في النتيجة. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. وهي تشرح هذه الكلمة، تشرح الماضي. الشيطان كان لربه كفورا، شديد الكفر، مبالغ في الكفر، مبالغ في كفره بنعمة الله عز وجل، مبالغ في الكفر. فكذلك المبذر مبالغ في كفران النعمة. المال نعمة، المال نعمة. عدم تقدير النعمة بأن ترمى حيث لا يجب، بأن توضع حيث لا يجب، ذاك كفران للنعمة، ذاك كفران للنعمة. فالشيطان كان لربه كفورا. فكذلك المبذر أخوته للشيطان من حيث أنه كفر بنعمة الله فوضع المال حيث لا يجب. أيضا أخوة المبذرين للشياطين في السلوك. الشياطين يفسدون في الأرض ويريدون الإفساد، وكذلك المبذرين يفسدون في الأرض ويريدون الإفساد بتبذيرهم. الشياطين مآلهم جهنم، والمبذرون إخوان لهم في جهنم. إذن فهم مشتركون في المصير أيضا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا.